أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة Yeah.

وَقُلْ إِنِّي وقل إني أنا النذير المبين. كما كما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ف فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك Oh! فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك ومن وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم ويخلق ما لا

صدق الله العظيم.